لم نلتقط أيضا نبعث لكم أصواتا عزيزة علينا طالما استكثر لسماعها الثمار وتحدث بها الركبان وأصالة الجوهر وعراقة الأداء. سيدة وسادتي الشيخ زكريا أحمد يغني من موسيقاه وكلمات عبد السلام شهاب أغنية الطبيعة. Thank you. Thank you. كل